إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Oh, iki aja padha kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma